ربه يعيش مسرور يا سيد وان دقتك الحال نادي وقول يا سيد. عندك حاجة من اللي تنسى الواحد همومه؟ ليه؟ انت متضايق يا معلم؟ ايوه متضايق من كل الناس اللي حواليك. طمن انا هعمل لك تحويجة تنسيك نفسك وتنسيك اللي حواليك كمان. اتفضل يا معلم. وهات لي ربع زبده. حاضر يا معلم. اتاكدك ده.